أو الوالد هو يستطيع أمر محرر مقابل الشريعة، فهل يجوز ورد القاطعة والجواب لا؟ بل عليه أن يصاحبه في الدنيا معروفة. حسن الصحبة التي أمر الله عز وجل بها في هذه الكتاب الكريمة للولد هو أن يعظه به. وإن قال إبراهيم لأبيه وهو يعور يا بني صار مصان لابنه وهو يعور يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لأظن عظيم، ونصيحة إبراهيم عليه الصلاة وابي آذر في عديد من آيات القرآن وساوى لا يعبد الشجر والحجر ونحو ذلك. فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف والجيد تستلزم وأدمج عليه الصلاة والسلام أن يذكرهما بما رجل عليهما من تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. ولذلك فالمخاطرة هنا غير جائزة، بل الواجب المواصلة. ويؤكد هذا حديث في صحيح البخاري أما أسماء بنت أبي بكر جاءت أسرها لتزورها وهي أجوال بنت أسماء مشركة، فاستأذن سيدنا الرسول عليه السلام أو سألت الرسول عليه السلام هل تأذن لها وأن تزورها؟ فوافقها الرسول عليه السلام على أن تزورها وحبها على أن تصلها أيضا وهو أم مشركة. وصف قول ما يجوز للولد الصالح إلا ابتلي بوالدين غير صالحين أن يتخلص منهما بمخاطعتهما، بل يجب عليه أن يظل خادما لهما في تحواتهما وأن ينصحهما ما بين أولوك أخرى لعل الله عز وجل أن يهديهما. أما المخاطعة هنا فعقوق، وعلى ذلك فيخشى أن يستجاب دعاؤهما عليه، لأن دعاء الوالد على الولد مستجاب إذا توفر في الشروط الأخرى المعروفة لهم. وهو مطلق شرط ثم اختصاص. واما ارفعه فلا مصاره وانفر صوره ثم في مصاره. فمن ظن ان الله عز وجل وقلنا امه في السماء او ان العرش الشرع على بعض قوله تبارك وتعالى قبل ما جعلناه فهو جعلنا الطرق على كرسيه او الملك على عرشه. فلو اتخذ الطرق من الطرق او العرش من طرف الملك لانقلب كل منهما على ام راسه. فرحم هذا كله المسلم رب العالمين غنيا للعالمين جميعا. من بالغهم هو انهم توهموا ان ما فوق الخلق مصان. والحقيقه ان ما صان فوق الخلق. وكما قلت لاحد مصور الازهر منذ سنتين تقريبا ونحن في يورا. فصرف العرش طول من الاطلاقات اطلاقا. الأمر يؤمر بالله ولا الأمر آخر ولكم أمر كفار الله وقولوا أمر بجماعة الله أنا ما أعلم أفتقوا أمر أمر أفضل فأفتقوا الله لما تقولوا بي وقول العصر ما أعلم أمر أمر أمر أمر أنا أقول هذا الآن أفترض أن صوت العرض كروديون خلق الخلق الله عز وجل فهل خلق الكروديون خلق آخر وقف أحوال شوف أنظر عقب ما ظلم على رسول فقوى أصاب فهو فرعنا التطلق وحمدكم دعوان الأولى أم الخوف محروف فلا بد ما تقول إذا فصل الأنفة كما قلت فوق العرض فروديوز فأنت فوق الفروديوز فلو تبقيه آخر وتنصور تجيه بعضونا فصل حد بعض المصحابة من فوق بعضون فأنا صلاة تحب أولا ربما ما أصلتك في الموضوع فأصدع حدك ثم هذا العرض هو الغرض الفاوض أو الفروديوز أو ما فوق الفروديوز وقد اتفقنا أنه جزء من صعب منه فبعض ما تحبب القول أم العرض وأما لسؤال فماذا قول هذا المحبوب أو العرض مثلا هل هو صدقان قال لا وانتظر سبحان الله فوضى المغربة تستغلون الطبقين الذين يتظر أن الله أوصى المخلوقات كلها ومتبعون بالمؤمن وجعلون مطار وأنت اعتقدنا وأنت هناك مطار والحقيقة أن هؤلاء علماء الكلام وهو أمر إثبات رسول الله أن واحد الراس مطار والحقيقة أن لا مطار ولم يؤكد هذا أقول متفق على الله وهو صواب المسلمين قال الله ولا سؤال عنه فهو على الغراء فهو ومن طول ما قال الله أرسل في المطار فهو كبار في الأرض خمسة في المطار وأن الله غنوع هو عربون فالغسلة من نصف أو من قبل وأبدو إلى خطوة أخرى ثم لا تضوى خطوة الأخطاء وتضوى الصف أفضلكم الأمر ثم تأويل أواصل بطلوب الرحاض وأن تأويل مطلقا ولكن لما وقعوا في ذكرى تلك الخطوة تصوروا أن يقول الله في السماء وأن يقرروا المطلق على تصوير التحوص ومطلق على الله ووقعوا الصلاة أن وراء المحاض ثم تصنف الأنسان أقول السؤال الثالث الفرق بين كلام الله عقل الحق وكلام الكذب اي مصطفى طلب السبب فيها علماء السنه وطلباء الكلام وكبار أخرى طبق علماء الحديث وبعد مع الشاعرة والمجلسين لقد كانوا الشباب أول ما ذكر الإسلام قرضه قرضا ومستحضرا بين آل السنة للجهة وبين آل الاعتدال والجهمية Thank you. أن يجروا موارد من السنة المسلمة منهم الأشاعرة والماتريدية وما الأثر الجديد نقولها كلمة صريحة إن أكثر أهل السنة اليوم في العقيدة هم أشاعرة وماتريدية فكل حنفي في الفروع هو ماتريدي في العقيدة وكل شافعي في الفروع هو شافعي في العقيدة وكذلك المهدية وطوائف كثيرة من الخوارج والسنة هم أشاعرة في العقيدة الخوارج والكتب كثير منهم خاصة كلما تأثر الضرب فهم أشاعرة في العقيدة لقد أصابت الحناجرة ما أصابت الشاعرة من حيث الانحراف عن اتباع لونهم في العقيدة ما فرق كثير بين إمام الحناجرة وعن أحمد الخلف وبين إمام الشاعرة وعن أبا الحسن الأشعري الإمام أحمد وسأل و Thank you. الكلام الزياد الحقيقي هو تصفيق الصفات تعالى تصفيق الإيمان وتصفيق العلم وتصفيق الخلق فكل الصفات من المعلوم لدينا جميعا أنه لا يمكن تكييفها ولا يمكن تحديدها فنحن نعرف أن الله عز وجل موصوف بصفة الخالقية خلق كل شيء لكن كيف نخلق؟ لا أدري من أين نعلم أن الله عز وجل خالق؟ نعلم وصفة أولا بنصوص الكتاب والسنة ثانيا لأننا نظهر ونرى أثر الخلق فنحن حينما نرى المخلوقات نعلم ان الله عز وجل هو الذي خلقها فكيف خلقها الله كيف يعلم كما يتعلم احدنا من شان صغيره سؤال الخير ثم يتسلسل اخر الى وهو السميع البصير كيف يسمع اذا ينظر كيف هذه اللغه السلف بصير مرفوع كما قرر ذلك إمام أهل السنة ومالك وما غيره حينما قيل له يا مالك الرحمن على العرش استوى استوى استوى معلوم فهو الكلام يعني والكيف مجهول والسؤال رأيه دعاء إلى هذه الأمر فالآن نحن في سبب الكلام على كلام الجهل نقول كلام الله حقيقة وصفة من صفاته الجميلة لها آثارها ما هي الآثار؟ الكتب السماوية وبخاصة منها القرآن الكريم فهذا كلام الله من الآثار ما تفيده الآيات التي تتحدث عن ربنا في الله عز وجل يعلم موسى عليه السلام وكلمه فقال عز وجل وكلم الله موسى تكليما الآثار كلام إلهي أنه مسموع والدليل قول عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة قال ربنا موسى فاستمع لما يوحى ما نصح أن يقال شيء لا يسمع استمع له أنا إذا كنت صمت هكذا وأقول لكم استمعوا وصمت وصمت لا شك أنكم ستنسبونني إما إلى بلاغة أو بطلة أو ذهول أو أي شيء من الصفات التي لا تليق بالإنسان العاقل الكامل الله له المثل الأعلى لا يجوز أن يصل إليه ما لا يليق بأصل خلقه فإذا قال عبد موسى فاستمع لما يوحى ما لا يقول له استعد له فاستمع ما سأعطيك به إذن كلام الله مسموع وكلام الله مقروء أيضا والمخاطبات التي يحكيها ربنا عز وجل في القرآن الكريم في قصص وحوادث كثيرة وكثيرة جدا لو استحصيت تجمع كل ما تخاف حينما يقص ربنا عز وجل المباحثة التي جرت بين الله تعالى ومن ملائكة في قوله ومن كل ما ملائكة دون آدم يحكي أيضا أنه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت مثل هذه المخاطبات يشعر أزعم ربي علي بعض المناسبات قال أن تجعل فيها أن يفسد فيها وقال إني أعلم ما لم أعلم وعاد على بعضه بقوله: عارف التقاط من تمام الله فتمام حقيقة حائل نفس تمام الحالة وفرص تمام تمام المطلوب ونرى وأنا الله يقول أن ينكروا تمام الله مصرف القرآن لكنهم أنكروا من خلق الطريقين فقال سبرة تسلم أو كنت من سبرة فلن الله وسبرة الله هو من يتحرك على الكلام نسمع الآن هذا الأمر الخطير الذي ألزم فيه معتزلة بالآن السنة قالوا ما دامت السنة هي التي تتكلم قال السنة من الأمر وما دام هذا الذكر أن تنسبوا هذا الكلام إلى الله فتقول إن الله قال إنني أنا الله وإسلامي خلق هذا الكلام في الشجرة أجرت كلكم كل كلام يقع له الأرض فهو كلام الله ومن ذلك خارج العروض كما رحمه الأعلى فهو خلق من السماء الشجرة وخلق السماء الزرع فما فرضنا هذا الكلام وهذا الكلام الحوث أنه كله خلق من خلق الله عز وجل ومن هنا يأتي الجانب الثاني إلى كل كلام فإحنا كما علينا في الضلال يقع في هذا الفروض فهو خلق الله فهو لم يقول يعني كونه بحقات ورجاء الخلق والمليون في الكتاب والسجان في الكفار فهذا كله كلامه وهذا ما اضطر به ابن العربي الذي يمثل القول صراحة بوحد الوجود حينما قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليك نصره وإيمانه هو صرح إلا أرسل به ما تجد قديما فكيف كان هذه الضلال الكبرى التي أبصى عنها ابن عرب ذلك وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليك نصره وإيمانه جاء هذا الضلال الأكبر من تأويل المعتزلة بقوله تعالى وتطمئن روحها إنني أنا الله وكتم الله موسى تسليما جاء أنما كتم الله موسى بواسطة الشجرة الشجرة التي تسلم من هنا كان علماء السلف من الأربعة يحملون حملات خطيرة على توحيد المسلمين وكلام الله ويتناجمون من عواقب هذا الانسان الذي اخطا بما كسب في بعض صوره ويجب ان يكون صارخا ونفذ من ذلك جهد وجود الله عز وجل المختار هكذا كان الكتاب وسبب الكره السنه والفرق بينها وبين من كسب في الكفار Thank you. يكون هذا من خلال مثلا المقام لها الخلق حاجة له من له إن كان يواجه أن يجاب ممكن الضوء فهو لا يصور هذا الواقع من وراء المريض والمعلوم فعلا صلى الله عليه وسلم وأنه مسلوع. أنا أعلم من الإسفار أيضا قال نصوص الكتاب والسنة صريحة في ذلك. لذلك فلا يصح تأويل الكلام الإلهي مذكور في القرآن والسنة لأنه هو الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي لا يسمع. وإذا كان ولا بد من أن نفس الله عز وجل بالكلام النفسي فنقول هذا طيب، والكلام النفسي الحقيقي الآخر، والكتاب والسنة حينما يتكلم عن الكلام الإلهي فإنما يعني هذا القسم الثاني، الكلام النفسي المسموع ولا يعني الكلام النفسي. وحتى يعني بعض العلماء من الخزاعة ما اعتقدوا ان لله كلاما نفسيا، وان كان هذا لا يضر اذا ترك ذلك مع التكريم للكلام النفسي الحقيقي. فعندكم تسمعون حديث الفتي الذي يقول لمن يذكر الله عز وجل سرا اذا ذكرني لنفسه ذكرته لنفسي، واذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من ملئه. الامام الذهبي وهو من ائمه السلف في اعقاب السلفيه وعقيده الكلام حقيقه الله بصوره خاصه يقول في هذا الحديث ثلاث كلامين، كلام النفسي والكلام اللفظي، وهذا في الواقع حتى على الخليقين ولا محال احدا على الخليقه الذي يمكن كلام الله الحقيقه اللفظي، وعلى الخليقه الاخر الذي يمكن كلام النفسي. وانه يقول اذا ذكرني في نفسي وكتبه وإذا ذكرني في ملأي نقلت بملأ بني ملأي. هذا ما لا يدعو أن من عبد الذي يذكر الله عز وجل أمام الناس من تستعوده الله يجازيه بخير المؤمنين فيذكر هذا العبد بالذات لله عز وجل على ملأ الناس في ملأ خير من ملأي. إذا هذا الحديث فكل قصة الكلام اللفظي الحقيقي وقصة الكلام النفسي. لكن من حكمة الله عز وجل وإقامته بحجته على المنحرفين عن طبيعته أن مهما حاول المنحرفون عن شرع الله عز وجل أن يثبتوا باطلهم بدليل كتاب السنة إلا بما يجد أن دليلهم يعود عليهم. إلا بدليلهم يجد عليهم وما نحن فيه من هذا القليل تماما. قالوا الله عز وجل هذا الأفضل ولا تريد قال لا نستطيع أن نمشي على الإنسان هذا الجليل كتاب السنة أو هؤلاء يردون المعتزلة والواقفون أهل السنة والسنة في هذا، لكن من جهة أخرى يلتقون مع المعتزلة ويخالفون السنة لأنهم ينكرون أيضا الكلام الحقيقي كالمعتزلة. ومن هذا الإنسان يخالفون عن السنة لذلك ما قدمنا آنفا هم فيها يرفضوا المعتزلة ورجيها يخالفوهم ورجيها أخرى يخالفوا بوقت أهل السنة أهل السلف ورجيها يخالفوهم رجيها أخرى. وزاد ذلك أنهم يلتقون مع المعتزلة في إنكار للكلام الإلهي الحقيقي، وهذا مخالفة منهم جميعا للسلف الصالح. يخالفون المعتزلة في الإيمان بأن الله يتكلم، المعتزلة يخالفون الله لا يتكلم، وبهذا الذي يتظاهرون به من إثبات الكلام الإلهي موافقون على السنة، لكنهم في الواقع هذه موافقة تقليدية لفظية، لأنهم إذا حصل معهم وإذا بالكلام الذي آمنوا به هو كلام المعتزلة لكن بتحريفه معتزلة يقولون كلام الله حقيقة لخلقه هو لا يتكلم، لكن كان يقول الله أيضا حقيقة لا يتكلم لكن له كلام نفسي، هذا الذي يؤمن به المعتزلة. فقل ما هي الاستفادة مؤولة سواء كانوا من الآيات أو الماتريدية في تأويل كلام الإلهي في الحقيقة الأولى في الكلام النفسي؟ ما استفاد الكلام؟ طبعا إذا عرفتم الدافع للمعتزلة من جهة والماتريدية والأشاعرة من جهة أخرى، إذا عرفتم الدافع لهؤلاء وهؤلاء إلى إنكار الكلام الإلهي النبي الحقيقي، عرفتم أنهم ما استفادوا شيئا من تأويلهم للكلام الحقيقي لأنه كلام نفسي. ولذلك ما هو الثمر الذي دفعهم من هذه التأويل؟ هو قالوا إذا قلنا أن الله يتكلم حقيقة فقد تكلمناه لخلقه. في ذاته وما لزم منه باطل فهو باطل. إذا قلنا كما قال الله وكلم الله موسى تكليما هل سمع بما يوحى حقيقة معناه أن ربنا يتكلم ما تكلم إلا هذا تكليف وتكليف كبر. إذا ماذا نفعل؟ يقولون إذا نتأول هذا الكلام في كلام ليس فيه تكليف من خالق المخلوق فوقعوا في من مضروا. أليس أعتقدوا إثبات الكلام النفسي بقول عمر دورت كلامك إلى ما عمر في عنده كلام نفسي ورب عمر كمان في عنده كلام نفسي، فماذا استفادوا من هذا التأويل؟ ما استفادوا به؟ فإذا قلوا هذا الكلام سنعودون فيقولون نحن لما نقول أن الله كلام نفسي لا يعني أن كلام نفسي جد كلام كثر نفسي. الله أكبر، نخلقنا على أصل قولوا كلام الله حقيقة تناسب مع ذات الله وأزليته لا يشبه خلقه في حقيقة الله. من ذلك نفسي مثل هذا تماما وقعوا في تأويل الرحمن السواء مثل تماما، وهذا من حجب الله للسنة للسلف على مخالفين. اسمعوا النساء الله أنكر جماهير المسلمين قديما وحديثا حتى السلف الصالح أن يكون الله عز وجل له صفة الاستواء على خلقه والعلو على مخلوقاته. أنكروا هذه مع أن هناك آيات كثيرة جدا أيضا تتحدث بها بحقيقة الرحمن على الاستواء. فماذا فعلوا؟ أيضا تأولوا، فتأولوا آية الرحمن في السوى المعنى الأولى وأتوا لسؤال جنس النساء الله على الهدن، قالوا سوى رجل على العراق من غير الزمن وسيف العراق ولد المواقف. إذا يريدون هذا السؤال أن يثبتوا أن الثوى تأتي بمعنى الثولة. نحن نقول لهم ما استفدت من كلام، لأن السلف لا ينكرون أن تأتي كلمة الثوى بمعنى الثولة، فما إذا استفدت من هذا البيت من الشعر؟ إذا أردتم أن تثبتوا لنا الثوى تأتي أحيانا بمعنى الثولة لنباركم بهذا المعنى، لكن أردتم بمعنى معنى أن الثوى تأتي بمعنى الثعلة فتنقلوا ملك لا بد من ذلك. إذا ما الفرق بين تفسير الثوى بمعنى الثعلة تفسير الثلثي الذي حررت منه إلى تفسيركم الثوى بمعنى الثولة؟ ما الفرق بين الناحيتين ما دام كل من الصفتين ممكن أن يتصلها قد؟ أنتم تقولون الثوى على العرش الثولة يعني تعريف الانفراد قوي جدا أخطر من انفرادكم على التنزيل. الاعتراف انه رب عز وجل في بعض ايات العرش والاستواء عليه قال ثم استوى على العرش. فاذا فسرتم استوى بمعنى استولى وجاء هذا الاستيلاء ببعض الحرف العاطفي ثم التي تفيد تراثي فمعنى هذا انكم تصورتم خلو الكون ولو طرفا طرفت عليه لحظه النجوم ان يكون الله مستويا عليه لأنه خلق العرش ثم استوى بعد ذلك استولى عليه لحظة الله في يوم في الآخر. فهذا معناه أنكم ما أثبتتم القائل لله إثباتا مفردا مستمرا. فماذا تفيدون هذا التفسير؟ قالوا لا نحن لا نقول استوى بمعنى استولى كاستيلاء البشر على الخلق. الحديث الذي عند الثلاثة هو مستوى إيمان التعالى لا تستعمله على عرضه. وهذا هو عقيدة السلف. ما استفاد من ذلك سوى أنهم أولا حرفوا الكلمة عن مواضعه بدون فائدة وثانيا جاءوا من ورائه كانوا يستريحون لو قالوا كما قال السلف ثم استوى إيمان التعالى لأن هذا تفرق من الله عز وجل كمجيئه ونزوله. إذا قلت لم يكن نازلا قبل نزوله ما ظنك بأن العقيدة لأن هذا ليس فيه مشارك له في نفسه. أما إذا قلت ثم استوى من خير استوى من أو سبيل الشعر يخيب أنه قبل استيلاء بس على العراق صار هنا العراق هو المضارب أنه استوى يعني فقام هو في ثورة أو جاء البيت وتغلب بس على العراق. هذا شؤم أو من شؤم تأويل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية حينما فتحوا لأنفسهم باب الكلام وباب تصور رب العالمين كأن الإنسان مخلوق. كذلك مشكلة في كلام الإلهي بالضبط هم تصوروا يا قلة الله يتكلم يعني له شهرة فيه وله لسان وله أسماء وله نهار وما هو له لا أدري. الله أكبر ما أجهل هؤلاء الناس الذين يؤدي بهم وضع وحدة القرآن إلى أن يتخيلوا بواطين كنت من الله ودعيهم لأنها بواطين وبغيهم لأنها البواطين لجمت من النص القرآني حيث ما النص القرآني فيتخلص من هذه الأباطين مع أن عمر الإنسان يتخلص منها باستحضار أي واحد من القرآن الكريم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء أنجيل. وهو السميع البصير اسمه. لماذا قدر سيدنا الإسلام التناصر بالله وهو السميع يعني تكمل. وهو البصير رقم لا نذكر في شيء. لم أثبت ونجد. فإذا نجحت وقدحت فقد كفرت بالطرف الأول من الآية. إذا نجحت وعطلت فقد كفرت بالفصل الثاني من الآية. فلابد أن تجمع بين التوحيد وبين الإسلام. المعتزلة منجحون فعلا لكن هدوءهم في التوحيد أسرعوا إلى إنكار الآيات أثناء الآية. أتدرون هذا قالوا وهو السميع البصير معناه؟ أما هذا مثل ما قالوا يعني نتيجة تأويلهم مثل ما أولوا في كلام الإلهي ومثل ما أولوا في السماء ما استفادوا كلام. قالوا السميع البصير يعني العليم كله. أولا أنت واثق في بصير الإلهي السميع البصير يعني العليم. أن الله وصف نفسه بأنه عليم بآيات كثيرة. وهنا ما وصف نفسه بأنه عليم. وهذا الوقت على الصوت انه سميع بصير. ارفعتي ثم ما استفدتم شيئا من هذا التاويل. الله عليم وفلان عليم. ليس في اشتراك الاسم. لا نحن نقول الله عليم ليس كعلم هذا العليم. نقول السميع ليس كذب هذا البدر وقوله بصير ان كانت مشكله. وفي الحق ان من أخطر ما نفذ من هذه التأويل استعاء العلم لهؤلاء المتأولة ويسحق الجهل الى السلام الصالح، لكن بعبارة لا يوصلها. هم يقولون، وهذا مقرر فيما يسمونه بكتب الكلام، كل أجهل، كل طالب علم يدرس على الطريقة الخلف لابد أن يهتم به في النهاية في مطار لأجمل السلف في هذه القضايا أكمل، لكن من هذا السلف أحكم وأعلم، وهذا هو الكفر العين. المذهب السلف بلا رأس مذهب السلف محمد بن عبد الله الإمام الصفاني هو يثبت الرسول عليه السلام ومن سار على مذهبه لأن منهم الأسلم، لكن مذهب من جاء بعده أحسن وأعلم، والواقع يثبت كما سمعت مذهب السلف أسلم وأحسن وأعلم. فقلت إن يأتون به هو يعود حجة عليهم وليس له فيه حجة مطلقة. أظن فبدل الآن هنا أنه كان القول أتاعد أنما تألا فبين الآن بأن الكلام الإسلامي الحقيقي ما هو، والكلام النفسي ما هو، وأن الحق أن نصف الله عز وجل كل ما وصف به نفسه، قد وصف نفسه في القرآن وفي الأحاديث الكثيرة، لأن كلام الله حقيقة كلام مسموع وكما أنه كلام مفهوم، وأنه في بعض الأحاديث وصف الله عز وجل بالكلام، الكلام الحقيقي حيث يسمعه الذين ينصر الله بينهم من يقرأ بين الناس، وفيه أيضا إثبات الكلام النفسي. وأخيرا أذكر الآن كيف يحرفون بعض النصوص الأخرى التي ربما لم يتنبأ سببهم بتأويلها، ولكن حينما ينحرف الإنسان يفصل التأويل قد سيظل منحرفا عنه لآخر رمز، وكلما وقف أمامه نص فلا بد من أن يطوله بتأويل يظهر بطلانه بأدنى تأمل. من أسأل كلام عصا كتاب التوحيد معروف في الجمعة، كتاب الجمعة أسأل كتاب لطلبة العلم مدرس في المعاهد منه قديما، ثم لهذا الكتاب روح قديما، وأخيرا قرا هذا الكتاب مع شرحه وعليه حافية بأحد كبار علماء الأديان الطويل وهو محمد محي الدين، هذا من العلماء علماء الأزهر وله خدمة واحدة في كثير من كتب العلم خاصة ما كان منها في الأدب وفي النحو، وله مثلا سنن يعود في تحقيقه وتعليقه عليه. فهذا الرجل له حاشية على شرح الجوهر، لما جاء بحثه في هذا الموضوع الخطير في كلام الإمام لم يتعرض لمذهب السلف الطاقة، لا للموافقة ولا للمخالفة، أي واحد إنما تعرض للرفع المعتزلة، أي من المعتزلة أصبحوا في خبر كان أن في فرقة اسمها المعتزلة لا، لكن الواقع المعتزلة موجود في الأشاعرة وفي الماتريدية من حيث يصلون ولا يصلون، فأخذ رجع المعتزلة والسائل رجع هذا قال لهم وهو يجادلهم أن الله عز وجل من زاد أن يكلم موسى بكلام نفسي يخطبه موسى أو رسالة، أليس الله القادر أن يكلم موسى الكلام الإلهي؟ وما على كل شيء قدير، هو ظن بقى أن المعتزلة ما بيقدر هو الله عازم، وفعلا ما بيقدر هو الله عازم، إذا هو بيكون منهج عليهم، أليس الله القادر على أن يكلم موسى الكلام النفسي؟ إذا القضية رجعت من الإسلام مثل الإسلام والآية صريحة فاتبع المالوحة ما لم نعرض عليه إطلاقا، ليه؟ لأن هذه الوحدة السنه الاولى الاسرار في هذه القضيه وما اجل هذه الليله لوجه الصور السابق وهذه الصوره التي سمعتموها وانما سيكون كما هو اعتقاد اليس الله بقادر ان يسمع كلامه الحافظين لموسى ويكون ذات قرار قادر فكلما يتعلم من هذا الكلام المنخور المسموع هذا يلزم منه تسليم في خط من زمن التسليم لا كلام نفسي أو لا هذا كلام نفسي لا يمكن كلام نفسي فقط إلا أن هذا الكلام من نفسه البر لا يمكن كلام البشر وقف الله به وهذا قدر لا سلم على قول أن هذا وضع الناس وأن كلام ما يكرر هذا نوال يكرر يعني أنا ذكرنا الأخ ناصر أشياء الجمع علماء السلف من مكتسات المسيات مكتسات من كلام الإسلام عند أمور كلام حقيقي ففي القرآن مثلا مكتسات مع موسى ولا تلك اليمين كلام موسى هذا هي أخطاء إطلاق إلى آخره هذا كما قلنا من أجل من كلام الإسلام يسوع لا يستمع الاتفاق الجاهل فأجابه قال بالعطاء يحفظ صغير لعبه فماذا يقول القائدون بالكلام المذكور يقولون الله منذ الأيام ولا يجاء يقول لموسى وما تسليه من خليفه ولعبهم ساعه ومبكر الكلمه ويقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه وانفق عليك الجنه وتقول لا اله الا انت منذ الاجل الله قال هذا الكلام ولا يزال لا حجه لا اثر له لا تسمع له هذا من تفاصيل الله خير تسمع له عن النبي عن ماذا قال عن النبي عن ماذا قال أطلقت من الله عمر على أن يعلم المسلمين وثانيا وأخيرا أن يعلم المسلمين وقال لك في الواقع إسلام جماعي المسلمين اليوم يكون لن تنسى من يشكل أحد الأحوال من الله فأن قالوا يستمر بأحاديث يدفع الموضوع لا كما قال عمر رحمه الله رضي عنه في بعض الاثار عنه يقول اذا حاجتم اهل البدع بالقران فحاجوهم بالسنه فان القران ذو وجود وفعلا اهل الاعتزال جاءوا للوقت من تلك المسنونه التي تثبت من الله عز وجل الثقه وهي انه قادر على أن يمثل عباده من النظر إليه فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نصر عن السنة قال لا لا يمكن أن يؤمن الله ومفكر هذا مستحيل إذا نصرنا إلى ربها ناظرة قالوا إلى نعيم ربها ناظرة الشيء بسيطة تقدير مضاف محلول لكن جاءت لحديث تفسر على الاله واثبت صفه الاله عز وجل في هذه الخلفيه وانه ينكر عباده ومراته فمثل الحديث المذكور في الصحيحين والاولى انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليلة البدر في بعض الأحاديث كما ترون الشمس في رأس النهار لا تضارون برؤيته تفسير لا يقبل دليل خاص إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة أو إلى حديث أحد أنت هذا تترك العقيدة لا تترك عقيدة لأنه شوف يا كان من خطورة الدعاء الذي حمدنا الله عليه آنفا أو فيه آنفا قلنا الحمد لله على الإسلام وعلى أن جعلنا سلفيين في فهم الإسلام علماء الكلام يقولون العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الجنان. أن نطلع أحد الطرفين نهارة العقيدة لا يمكن أن نثبت لهؤلاء عقيدة، لأنه الذين إليهم بآية فهي قطعي الثبوت، لكن هم يجعلونها غير قطعي في الجنان. وهذا مثال إلى ربها ناظرة فإذا القرآن قطعي الثبوت، لكن لا يقطعي الثبوت. ليه؟ يقول تأييد في تأييد إلى رؤنة ربها ناظرة. مثل الوقت ما وجود في القرآن الكريم. ليه؟ لأن ما وجود الشرط الثاني عندهم قطعي الثبوت. ولهذا حديث في الحديث إنكم سترون ربكم قطعي الثبوت، قال هذا لا يقطعي الثبوت. عليه المؤمن يعني يسلم القوم على رجلها الله والله، وهكذا يكون هذا الإسلام بالإسلام. الحمد لله الذي هدانا لنكون مسلمين وعلى مدى الشرف الصالح. من يدعي أن الأخوات الكبيرة في الإسلام بعد المناظرة والأخوات الكبيرة، لا ما أشعر كان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث أمر بحكم شرعي، وبيان لثواب من يأتمر بهذا الأمر النبوي الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمن. وقد اختلف صراح هذا الحديث في بيان المراد من هذا الأمر النبوي الكريم إذا أمن الإمام فأمن، فمنهم من ذهب إلى أن المعنى إذا شرع الإمام بالتأمين أسرع أن تسمعه بالتأمين، أي فهموا أن المقصود من الحديث أن يقارن المقتدي بتأمينه تأمين إمامه.

ليست هي مقارنته فيها وإنما متابعته، وقد أكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام يؤتم به أي ليقتدى به، فقولك معه الله أكبر ليس اقتداء به إنما هو اقتران معه، وهكذا كل الكتاب، وهكذا أخيرا قولك معه إمام آمين ليس اقتداء به وإنما مقارنة منك له. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه قلنا ظاهره من الناحية العربية أولا، ثم ومن ناحية الاعتبار بالأوامر السابقة للذكر إنما يقتضي أن يؤمن الإمام المقتدي بعد قرار الإمام تأمينه، وليس يؤمن معه مقترنا بتأمينه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أنه إذا كان هناك في تفسير هذا الحديث قولان كما ذكرنا، فليس هناك أي قائل يقول بجواز مسابقة المقتدي للإمام بتأمين، وهذه المسابقة واقعة لا أقول في سوريا بل ربما في كل العالم الإسلامي إذا صح القياس من الغائب على الشاهد. فقد ذهبت إلى كثير من البلاد، ففي الأردن مثلا بالحجاز، في السعودية بصورة عامة، في مصر، في المغرب، وأخيرا في بريطانيا المسلمين الذين هناك كلهم يسابقون الإمام في قولهم آمين. حتى أنصار السنة في عرق رجال السنة في مصر في القاهرة يقعون في هذه المخالفة، وحتى في هذا المكان. فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وسابق المقتدون إلى قولهم آمين قبل أن ينتهي هو من المد العارض للسكون، وقبل أن يتنفس حتى يتبقى من قوله آمين. هذه مسابقة لا أحد يقول بها إطلاقا. بعد أتخذ من هذا الشاهد الواقع دليلا ثالثا على ترجيح القول الذي نحن في صدد ترجيحه، يمكن تحقيقه إلا بشق الأنفس وإلا بالنسبة لأفراد قليلين جدا جدا من المصلين، وهم الذين يتابعون الإمام آية الآية، وهذا طبعا مما لا يتصل به جماهير المصلين. ولما كان من القواعد الشرعية ما يسمى بقاعدة سد الذريعة، فتقتضي حين ذاك حكمة التشريع ترجيح القول الثاني على القول الأول، لأن الأخذ بالقول الأول أي بالمقارنة لتأمين المقتدي مع الإمام تعريض للمقتدي لمسابقة الإمام تقدما من جهة، وهذه المسابقة وتقدما في الابتداء وتقدما في الانتهاء، ذلك لأن الإمام يقول آمين على وجهان ما كان يقرأ، فإذا كان يقرأ بسرعة فهو لا يمد نفسه صوته بآمين، وإذا كان يقرأ كما أمر الله عز وجل في قوله ونفسه القرآن الترتيبا، فهو إذا قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مدها ست حركات فهو سيقول آمين، بينما يبتدئ هو ينتهي بكون المقتدين انتهوا. فسابق الإمام سابقة لا يحتاج كل إنسان عالم مسلم. فإذا ما نقل المصلون هذا القول الذي يدل عليه ظاهر القول عليه السلام إذا أمن فأمنوا في نذاب قيل بينهم وبين مسابقة الإمام المسابقة التي جاءت نصوص كثيرة تنهى المبتدي عن مخالفة الإمام وعن مسابقته. فكيف وهو يقول بصراحة إذا أمن الإمام فأمنوا؟ هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه من هذا الحديث. والشيء الآخر أن هذا الحديث تضمن فضيلة بالغة لا يتنبه لها جماهير المصلين، لذلك فهم لا نكاد نجد أحدا منهم يحرص في تطبيق هذا الحديث، سواء كان بالمعنى الأول أي المقارنة أو بالمعنى الثاني وهو الأرجح لدينا ما ذكرنا. لا يكاد أحدهم يهتم بهذا التطبيق لينال جزاء هذا الأمر النبوي الكريم، وهو قول عليه السلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى هذا أن الله عز وجل تفضل على عباده المصلين فشرع لهم من الوسائل والأسباب الميسرة القريبة التناول إذا ما قاموا بها استحقوا مغفرة الله تبارك وتعالى. لا يحتاج الأمر للحصول على هذه المغفرة إلا ابتداء لعدم مسابقة الإمام بقوله آمين، فإما المقارنة على القول الأول وإما المتابعة على القول الثاني وهو الأرجح لدينا. لذلك فيجب أن نعلم أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من ملائكة في هذا الحديث وقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة إنما يعني شيئا واضحا، ألا وهو أن الملائكة كما قال الله عز وجل فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أي أن الملائكة الذين يحضرون ويشهدون الصلوات مع المصلين في المسجد ليسوا كالبشر الذين يعصون الله، فضلا عن انهم يغفرون عن احكام الله، فهم لا يتصور في حقهم ان يسابقوا الامام، فهم اما مقارنين للامام على راي الاولين واما متابعين للامام على الراي الاخر وهو الارجح كما قلنا. فنحن ننصح اذا لاحد شيئين لا بد منهما مرجحين الشيء الاخر. الشيء الاول هو ان لا يسابق المقتدي الامام بامين، وانما يقارنه، والمقارنه ان تمكن منها المتمكن فستكون ناقصه لانه لا يستطيع ان يقارنه على مدى قوله هو امين في سبيل الاحسان، لانه غير مستعد هو ان يقول امين كما لو كان يقرا هو نفسه القران ثم يؤمن بعد ذلك على وجه الترتيب. لذلك فنحن ننصح في الثاني وهو ان تضربوا انفسكم اذا سمعتم تامين الامام فلا تبداوا بقولكم من امين الا اذا سمعتم النور الساكنه من قول الامام امين، وحين ذاك تحصلون على هذه المغفره باقل عمل واقل جهد. ما هو هذا الجهد؟ انه ما تكون شارد وراء الامام وتستسلم للعاده هذه وسيلة الناس عليها انه بيقولوا للضالين يلا المسجد كله انطلع ليضج ضجته بآمين وبعدين يجي تأمين الإمام. هذا إن لم تلاحظوا فلاحظوا فيما بعد فستجدون القضية عكس رأسا على عقل. المقتدون يقولون آمين ويأتي تأمين الإمام بعدين. لاحظوا هذا. فيكون المصلي أولا خالف أمر الرسول الصريح إلى أمنا فأمنا. وثانيا وهذا أهم من يسري هذا المسلم العاصي المغمور بالذنوب والمعاصي أن يتطلب الأسباب التي يستحقها مغفرة الله فيغفر هذه المغفرة لأنه خالف أمر النبي عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا.